عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. أما بعد، طبعا إحنا إن شاء الله بإذن الله درسنا مش هيبقى كله قراءة كده، يعني إحنا الدرس بتاعنا في الأول كده حبيت نبدأ بالمقدمة دي، يعني فيها تلخيص للأشياء المهمة يعني في الكلام عن الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله. فيعني أحببت إن شاء الله نبتدئ به ونستفيد يعني من التلخيص الموجود فيه قبل أن نشرع في شرح إيه بعض الرسائل إن شاء الله اللي هتكون يعني بتدرج يعني وبترتيب معين إن شاء الله. طيب، وقفنا عند إيه؟ لا أهمية. طيب، قلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. أما بعد، فإن أمر العقيدة الإسلامية أقرأ في كده الحد الإسلامية إن أمر العقيدة الإسلامية له شأن عظيم ومنزلة رفيعة في ميزان شريعة الإسلام، إذ هي الأساس المتين الذي يبنى عليه سائر أحكام الدين. فالعقيدة للعلوم والأعمال كلها بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه، والشجرة لا يقوم إلا على أصوله، فإن أعمال المرء وعلومه لا تنفع إلا إذا قامت على اعتقاد صحيح. فالعناية بالعقيدة مقدمة على العناية بسائر الأمور من طعام وشراب ولباس، لأن العقيدة هي التي يحيا بها المؤمن الحياة الحقيقية، وتزكو بها نفسه، وتستقيم بها أعماله، وتتقبل بها طاعاته، وترتفع بها درجاته عند الله عز وجل. وإذا اختلت العقيدة أو فسدت أو ذهبت انعكس ذلك على شؤونه كلها وأعماله جميعها. كلمنا عن الكلام ده المرة اللي فاتت ووضحنا يعني بعض الأمور فيه. ولأهميتها، يعني لأهمية العقيدة، وأوليتها يعني أنها في الأولويات، وجلالة قدرها، بدأ الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام دعوة أممهم إليها، بسبب أن العقيدة مهمة ولعظيم أهميتها. كانت دعوة الأنبياء جميعهم تبدأ بالدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة وإصلاح ما فسد من عقائد الناس. فكانت دعوة جميع الأنبياء تبدأ بهذا. لماذا تبدأ بهذا؟ كون العقيدة مهمة، وكون جميع الأعمال لم تقبل عند الله إلا إذا قامت على اعتقاد صحيح، هذا يجعل تأسيس وتأصيل العقيدة الصحيحة وإصلاح ما فسد من عقائد الناس أول شيء يبدأ به الأنبياء جميعهم. فكل واحد من أنبياء الله ورسله أول ما يقرع به آذان أقوامه، أول ما يقرع به آذان قومه، يعني أول شيء يسمعوا بآذانهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بها، بدأ دعوة قومه من أهل قريش ومن حولها من القرى، ثم بعد ذلك دعا، يعني أول شيء يدعو أهله ثم عشيرته الأقربين ثم أم القرى ومن حولها، كما رتب رب العالمين سبحانه وتعالى له دعوته صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء يدعو به قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولبث أي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 13 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله. نعم، ظل في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلى شيء إلا للتوحيد. طب ليه؟ لماذا؟ هل التوحيد يعني صعب لهذه الدرجة؟ لا، التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى سهل وموافق للفطرة التي فطر رب العالمين الناس عليها، ولكن كان يدعوهم إلى أن يطبقوا هذا التوحيد عمليا. يعني مشركي قريش والمشركون الأوائل، كثير من الناس يظن إيه ان المشركين دول ناس يعني متخلفين بيعبد صنم هو اللي صنعه بإيده، وبيعبد حجر أو بيعبد شجر هو اللي صنعه كده وفعله وصوره بيده. خلاص، ففي كتير من الناس بيظن أن المشركين والكفار دول إيه، يعني ناس كده بقر بهايم ما بيفهموش. لا، هم كانوا لم يكونوا يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان التي صنعوها بأيديهم على أنها آلهة مع الله، ولا على أنها تنفع أو تضر أو تخلق أو ترزق أو تحي أو تميت من دون الله سبحانه وتعالى. إنما كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون إيه؟ الملائكة. واشتقوا للملائكة من أسماء الله أسماء مؤنثة. يعني إيه؟ يعني جم على أسماء ربنا سبحانه وتعالى وأخذوا اسم مؤنث اشتقوا من أسماء الله. فاشتقوا من اسم الله اسم الله، اشتقوا منه اللات، اسم مؤنث، مؤنث الله اللات. خلاص، واشتقوا من اسم الله المنان منات، واشتقوا من اسم الله العزيز العزة، وهكذا. كانوا يعبدون الملائكة واشتقوا للملائكة من أسماء الله أسماء مؤنثة، ثم صوروا أصنام وأوثان وتماثيل تجسد الملائكة على الأرض، كما أن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون إيه؟ الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب. يعني هم كانوا يعبدون الملائكة أيضا، ولكن بعضهم جعل للملائكة أجساما على الأرض، وبعضهم جعل للملائكة أجساما في السماء. ففي فريق كان بيعبد الملائكة وصور لهم، يعني الملائكة مش موجودين قدامهم، فعايزين حاجة موجودة قدامهم عشان يتوجهوا لها بقى بالعبادة. فصوروا، بعضهم جعل للملائكة أجسام على الأرض اللي هي تماثيل الأصنام، وبعضهم جعل الكواكب والشمس والقمر النجوم والسيارة دي اللي في السماء جعلها صورا للملائكة في السماء. خلاص، ما كانوش بقر يعني بيجيبوا حاجة يصنعوها وبعدين يعبدوها على ان الشيء ده اللي لا ينطق ولا يسمع ولا يضر، هم بيعبدوه على انه اله مع الله سبحانه وتعالى. لا، انما كانوا يعبدون الملائكة. طب لماذا كانوا يعبدون الملائكة؟ زين لهم الشيطان، كما سيأتي ان شاء الله بيان، زين لهم الشيطان انهم يعني ذنوبهم كثيرة وأن أعمالهم قليلة ولا قدر لهم ولا منزل عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يدخلون على الله؟ لابد من واسطة. لابد من إيه؟ من واسطة. فقالوا ليس هناك واسطة أحسن من مين؟ من الملائكة. وقالوا أن الملائكة بنات الله، قالوا أن الملائكة بنات الله. ثم صوروا لهم تماثيل وصور وسموها بأسماء مؤنثة اشتقوها من أسماء الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام ده أنا بقوله بسرعة، إن بعد كده إن شاء الله هنوضحه، سنمر على دعوات الأنبياء، وده يعتبر درس منه توحيد ومنه سيرة. خلاص، سنمر على دعوات الأنبياء وننظر يعني في حالهم في دعوتهم مع أقوامهم، وما هو الشرك الذي وقع فيه أقوامهم، لأن من أراد أن يعرف حقيقة التوحيد لابد أن يعرف حقيقة الشرك. خلاص، طيب. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله ويغرس جذوره في أعماق النفوس ويبني دعائمه في القلوب، ونزلت أغلب سور القرآن الكريم تقريرا لذلك الأمر العظيم. أغلب السور المكية تلاقيها بتتكلم عن التوحيد وتقريره وتقرير أمر المعاد يعني يوم القيامة والأدلة والبراهين على التوحيد وعلى بطلان عبادة المشركين لغير الله سبحانه وتعالى. أغلب الصور المكية نزلت في هذا. طيب، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، طيب، أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة هم الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها، سموا بأهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة التي تمسكوا بها. يبقى أهل السنة والجماعة ده مش اسم بدون معنى، ده اسم له معنى. ليس أي إنسان يقال أنهم أهل السنة والجماعة، لابد أن يكون من أهل السنة الذين علموا السنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسنة الدين كله، ليس المقصود بها مجرد الأشياء المستحبة، لأن السنة عند الفقهاء لها تعريف، وعند المحدثين لها تعريف، وعند أهل يعني التأليف في العقيدة لها تعريف، الذين يؤلفون ويكتبون في كتب الاعتقاد لها تعريف. خلاص، فالعلماء جعلوا التوحيد أقسام. يعني جعلوا التوحيد أقسام، يعني حبوا يبسطوا التوحيد للناس، فقسموا إلى أقسام. منهم من قسمه إلى قسمين، ومنهم قسمه إلى ثلاثة أقسام. بعض العلماء قال للتوحيد قسمين، وبعض العلماء قالوا التوحيد ثلاث أقسام. طب ينفع حد يجي يقول لي التوحيد أربعة أقسام أو خمس أقسام؟ لا، ما ينفعش حد يزود. ليه؟ لأن التقسيم اللي قسمه العلماء ده تقسيم عليه دليل. تقسيم عليه إيه؟ دليل. العلماء نظروا إلى التوحيد، التوحيد كل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وجد أنه هو حاجة من الثلاثة، إما أفعال الله سبحانه وتعالى، أفعال الله زي إيه؟ الخلق والرزق والملك والتدبير والإنعام والإحياء والإماتة والنفع والضر، كل دي أفعال مين؟ الله سبحانه وتعالى. إما أفعال الله، وإما أفعال العبد، ربنا سبحانه وتعالى أمر العبد أن يتوجه بها إلى الله، زي الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة كل أنواع العبادات أن يتوجه بها إلى الله، وإما أسماء وصفات لله. يبقى التوحيد حاجة من ثلاثة، إما أنه هو أفعال الله، إما أفعال العبد ينبغي أن يتوجه بها إلى الله، إما أسماء وصفات لله. فالعلماء اللي قسموا التوحيد ذات أقسام جعلوا أفعال الله، إفراد الله في أفعاله ده توحيد الربوبية. الربوبية هي كلام عليه ويجي توضيحه دلوقتي. والأفعال اللي هي أفعال العبد أن يتوجه العبد بها إلى الله ده توحيد الألوهية. خلاص. وأسماء الله وصفاته إن الإنسان يسمي رب العالمين بهذه الأسماء ويصف رب العالمين بهذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله ده توحيد الأسماء والصفات. خلاص. بعض العلماء جمع بقى الثلاثة دول في اثنين، فخلى أفعال الله وصفاته وأسماءه نوع، وأفعال العبد نوع. ده بقى اللي هيتكلم عليه ابن القيم هنا إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: إن كل آية في القرآن، كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد. فهي متضمنة إيش؟ للتوحيد. يعني كل القرآن بيتكلم عن التوحيد، مفيش آية في القرآن بتكلمش عن التوحيد. إزاي؟ وعايز يبين أهمية وعظيم مكان التوحيد. قال: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. إزاي بقى؟ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. يبقى التوحيد اللي ابن القيم جعله قسمين: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي. يعني إيه علمي خبري؟ يعني أسماء ربنا وصفاته وأفعاله، إيه الواجب عليك اللي أنت تعمله فيها؟ تتعلم. ما أعلمنا الله به وما أخبرنا الله به عن نفسه. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية اللي هو أسماء الله وصفاته وأفعاله، دي عبارة عن إيه؟ أشياء نتعلمها. نتعلم أن الله هو الخالق وحده، والرازق وحده، والمحيي المميت وحده، صحيح؟ وأخبار، أخبار يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن نفسه، أخبرنا أنه المتصرف في كل شيء، المالك لكل شيء. خلاص. أخبرنا أن له أسماء: السميع، البصير، العلي الأعلى اللطيف الخبير الستير الحي أن له صفات، أنه سبحانه استوى على العرش، أنه يتكلم كلام حقيقي بصوت وحرف، أنه سبحانه له يدان كلمتان، وله سبحانه عينان يرى بهما كل شيء، وله سبحانه ساق، وله سبحانه رجل، وله سبحانه وتعالى العظمة والكبرياء والجلال والكمال، له صفات وله أسماء ذكرها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص، فالتوحيد ده اللي جمع بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الكلام فيه عبارة عن إيه؟ علم تتعلمه وأخبار ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بها، لذلك سماه التوحيد العلمي الخبري. العلمي يعني أنت اللي بتعمله أن أنت بتتعلم، تعلم وتوقن بهذا العلم أن الله متفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإنعام والإماتة، كل الإيه؟ أفعال الله سبحانه وتعالى، وأخبار تخبر بها بأسماء الله وصفات الله وتفرده بأن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. خلاص، تمام، ده التوحيد العلم الخبري. وضح كده؟ حد ليه سؤال على التوحيد العلم الخبري؟ طيب، عكسه بقى التوحيد الإرادي الطلبي. التوحيد الإرادي إيه؟ الطلبي. التوحيد الإرادي الطلبي يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منك وطلب منك أن تتوجه إليه بالعبادة وحده. توحيد الألوهية اللي هو التوحيد العلمي، التوحيد الإرادي الطلبي، يعني ربنا أراد منك أن تصرف العبادة له وحده، وطلب منك أن تصرف العبادة له وحده، ألا تتوجه بشيء من العبادة إلا لله. طبعا الكلام كله في الأول بيبقى غامض وفي شوية من الصعوبة، لما بعد كده هناخد معنى العبادة وأقسام التوحيد دي بالتفصيل وتوضيح، هتلاقي الأمر بالنسبة لك عامل زي ما يكون واحد داخل يتعلم مهنة أو صنعة، في الأول بيستغرب، بعد سنة سنتين ثلاثة يبص لنفسه ما شاء الله فهم كل حاجة. تمام، فالتوحيد بعض العلماء قسموا ثلاث أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. وبعض العلماء قسموا قسمين: توحيد علمي خبري، وتوحيد إرادي طلبي. العلم الخبري والإرادة الطلبي، لو حبينا نمثل لهم مثال كده عامل زي إيه؟ زي واحد داخل يتعلم صنعة، واحد رايح عند نجار يتعلم صنعة، أول ما تتعلم الصنعة بتعمل إيه؟ يقول لك خد اشتغل. أول حاجة تتعلم، هتسمع منه علم وتاخد منه أخبار عن المهنة دي، عن الصنعة دي، لما يجي لك العلم ده والأخبار دي تبدأ بعد كده يطلب منك، يريد منك أن تفعل كذا ويطلب منك أن تفعل كذا. فتوحيد الربوبية الذي يقر به وبتوحيد الأسماء والصفات، بعد كده يطلب منه ويراد منه أن يطبق توحيد الألوهية. خلاص، في صعوبة كده يا جماعة؟ طيب، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما وإما، يعني القرآن حاجة من الاثنين: إما خبر عن الله، خبر يعني ربنا بيخبرك، يعني أنا لما ربنا سبحانه يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ربنا بيخبرنا عن نفسه ويعلمنا بنفسه أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هو تتكل على رحمة ربنا ومغفرته وتروح سايب العمل؟ لا، لأنه هو غفور رحيم، وهو يرضو إيه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. خلاص؟ طيب، فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أخبار وربنا سبحانه بيعلمنا بهذه الأشياء، فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، إما ربنا بيدعوك ويطلب منك ويريد منك أن تعبده وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، وأن تخلع يعني أن تترك عبادة كل شيء دون الله سبحانه وتعالى. فهو التوحيد الإرادي الطلبي، هو التوحيد الإرادي وإيه؟ الطلبي. خلاص، في سؤال لحد كده؟ طيب، يبقى القرآن إما أخبار وعن الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته، وإما أمر بإفراد الله بالعبادة ونهي عن عبادة ما دون الله سبحانه وتعالى. وإما ده تقسيم بقى، إما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. بعد كده تقسيم تاني بقى، إما يكون القرآن توحيد علمي خبري أو توحيد إرادي طلبي، أخبار عن الله سبحانه وتعالى أو أشياء ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن أنت لا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. تقسيم بقى التاني، إما أمر ونهي، إما يكون القرآن أمر ونهي، أوامر ونواهي. طيب الأمر والنهي ده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيلزمك ويطلب منك ويجب عليك أن تنفذ الأمر وأن تترك النهي، صح؟ دي حقوق التوحيد ومكملاته. يعني حقوق التوحيد ومكملاته؟ يعني بناء على أنك تقر بأن الله هو المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وأنك لا تصرف شيئا من العبادة لغيره، يلزم من ذلك أنك تقر أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يؤمر فيطاع، والمستحق لأن ينهى عن أشياء فيطاع. يبقى بيترتب على إقرارك بتوحيد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إنه إذا أمر بشيء تنفذه وإذا نهى عن شيء تتركه، فده شيء مكمل للتوحيد خلاص ومتمم له. فهذه حقوق التوحيد ومكملاته، صح؟ وإما خبر، يعني إما يكون القرآن أخبار أو إيه أو طلب، أخبار عن الله سبحانه وتعالى، عن أسماء صفاته، عن إيه أفعاله، أو طلب. إما يكون أمر أو نهي. الأمر لو نفذته هو ده التوحيد، أنت بتقول إن ربنا هو الملك وهو المتفرد وهو الذي يخلقني ويرزقني وهو الذي يشفيني ويعطيني. طيب يعني إذا كان هو يعني المتفرد في هذه الأشياء كلها ولا يوجد أحد يشاركه في ذلك، يبقى يلزم من ذلك إن إذا أمرك بشيء تسمع الكلام، إذا قال لك ما تعملش شيء تترك الشيء اللي قال لك ما تعملوش، خلاص. يبقى إما أمر أو نهي، أمر بطاعته في نهيه وأمره، خلاص. فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر، حاجة بقى من الاثنين، خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، يعني بماذا أكرم الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد الذين وحدوه واستقاموا على عبادته وحده لا شريك له وأطاعوا رسله، وماذا فعل الله بهم في الدنيا وماذا سيكرمهم به في الآخرة. إما كلام عن أهل التوحيد والاستقامة والطاعة وما رفع الله من شأنهم في الدنيا وما سيعطيهم يوم القيامة في الجنة من النعيم، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال والعذاب وما سيحل عليهم في الآخرة. قال: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، هذا كله جزاء توحيدهم. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال من العقاب من العذاب، خلاص، وما يحل بهم في العقبة، يعني ما سيعقب موتهم من وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم حساب ثم عقاب وعذاب شديد. فهذه الأشياء هي خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. ولو حبينا نلخص الكلام ده هنقول ان القرآن كله بيتكلم عن التوحيد. ازاي يا عم الشيخ؟ التوحيد اما اخبار عن افعال الله واسماء وصفاته، ده توحيد ايه؟ العلم الخبري. واما او يعني اشياء ربنا سبحانه وتعالى امرك بان تعبده وحده ولا شريك له والا تصل في شيء من العبادة لغيره، خلاص. ده تقسيم، ده الإرادة الطلبية. التقسيم الثاني أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الإله المستحق العبادة وحده ولا شريك له فمن حقه أن يأمر وينهى، فإن أمر بشيء وجب عليك أن تنفذه وإن نهاك عن شيء وجب عليك أن تتركه. ده شيء متمم ومكمل للتوحيد. وإلا إزاي تقر إن هو الإله المستحق للعبادة وهو المنعم وهو المعطي وهو المانع والمستحق لكل شيء ثم إذا أمرك لا تطيعه؟ يعني هل ينفع إن أنا أشتغل عند واحد يديني مرتب كل شهر اتفق معايا أشتغل معاه 6 ساعات، 6 ساعات دول هعمل فيهم شغل معين هو يطلبه مني وهيديني مرتب آخر الشهر، هل ينفع إن أنا أقعد 6 ساعات دول عنده كل ما يطلب مني حاجة ما أعملهاش وفي الآخر أطلب المرتب؟ يعني ينفع ده؟ ضرب رب العالمين سبحانه وتعالى مثل كما في الحديث القدسي، حديث المشهور بحديث يحيى ابن زكريا أو حديث الكلمات الخمس، ناصم ذكر فيه أمور ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى مثل للمشرك، مثل الذي يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، واحد اشترى عبد زمان أيام ما كان فيه عبيد من خالص ماله، اشترى من ماله هو من خالص ماله، ثم قال له هذه داري وهذا مالي وهذه أرضي فاعمل وأدي إلي، خد الفلوس دي، خد الأرض دي، خد البيت دوت، الحاجات دي بتاعتنا، أنت ملك ليا والحاجة دي ملك ليا، فاعمل في هذه الدار وفي هذه الأرض وفي هذا المال وأدي إلي، يعني هتشغلهم، أنا أقول لك شغلهم في كذا، شغلهم في الحاجة دي وجيب لي أنا الفلوس، فيعمل ثم يؤدي المال إلى غير سيده، فأيكم يرضى بذلك؟ في حد يرضى كده؟ إذن فعل الأوامر وترك النواهي التي يأمر بها الله أو ينهى عنها الله ده شيء مكمل للتوحيد، شيء لابد أن تأتي به، وإلا كيف تقر أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والماتة وهو المستحق للعبادة وهو المستحق لأن يطاع وأن يذل له وأن يخضع عليه سبحانه وتعالى وأن له الأسماء الحسنى صفات الأولى ثم يأمرك بشيء لا تفعله أو ينهاك عن شيء فتفعله؟ خلاص ده التقسيم الثاني، أمر أو نهى. إما أخبار قصص ها عن الأنبياء، كل نبي يأتي يدعو الناس إلى التوحيد، مجموعة تؤمن به وتطيعه وتستقيم على التوحيد وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجموعة تعصي وتحاربه وتسخر منه وتستهزئ به وتؤيه وتعادي. المجموعة اللي هي أهل التوحيد وأهل الطاعة والاستقامة دول ربنا سبحانه وتعالى سينصرهم في الدنيا وفين في الآخرة، فينصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا. فالأخبار دي بتأتي تذكر لنا أهل التوحيد الذين استقاموا على توحيد الله وأطاعوا رسله سبحانه وتعالى كيف كافأهم ورفع رب العالمين قدرهم في الدنيا بسبب استقامتهم على إيه؟ توحيد. وما سيعطيهم رب العالمين في الآخرة من النعيم المقيم، النعيم الدائم الذي لا ينقطع. وأخبار عن أهل الشرك الذين حاربوا دعوة الرسل وحاربوا منهج الأنبياء ولم يطيعوا رسل الله سبحانه وتعالى، كيف عاقبهم رب العالمين في الدنيا وماذا سيكون عقابهم وجزاؤهم ونكالهم في الآخرة؟ هتبص تلاقي القرآن حاجة من التلاتة دول، أخبار عن الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله، إما أوامر ربنا بيأمرك أن تصلي أن تزكي، إما نواهي ينهاك الله عن الزنا عن شرب الخمر عن السرقة عن قذف المحصنات عن أكل مال اليتيم، خلاص. إما أخبار وقصص للأنبياء وما دار معهم بينهم وبين أقوامهم ومن أطاعهم وماذا حدث له ومن عصاهم وكيف كان عقابه وماذا سيكون نعيم الموحدين المستقيمين على طاعة الله في الآخرة وماذا سيكون عقاب المشركين والمخالفين لدعوة الأنبياء والمرسلين المحاربين لها في الآخرة. خلاص، في القرآن كله في التوحيد. هذا الكلام مش إيه، في بعض الناس بتتكلم كده كلام بتهول يقول لك مثلا الحاجة دي غلط، يقينا غلط، إيه الدليل على إنها غلط؟ يقول لك حاجات كتير، تقول لنا حاجات منها، يقول لك أول حاجة كذا، تلاقي كذا اللي يقول عليها دي ملهاش دعوة باللي بيتكلم عليه خالص. إيه اللي بعد كده؟ يسكت، ما بيسكتش كلام تاني. فلما بنقول القرآن كله في التوحيد احنا جبنا أدلة ان التوحيد مش مجرد ان انت تتوجه الى الله بالعبادة بس. لو كان النبي عليه السلام او الرسل الذين ارسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى كانوا قالوا لأقوامهم اعبدوا الله بس فقط، ما كان سيحدث هناك اختلاف ولا افتراق بين الرسل وأقوامهم. ليه؟ لأنهم يعبدون الله، لكن سيعبدون معه غيره. لكن هم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني كل المشركين كانوا يعبدوا ربنا بس كانوا يعبدوا معه إيه؟ غيره. النصارى بيعبدوا ربنا ولا لا؟ بيعبدوا ربنا، لكن بيعبدوا مع مين؟ المسيح، صح؟ مش بيقول لك ايه ياكل ولا يشرب كده، يقول لك بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. الاب اللي هو ربنا عندهم يعني، والابن اللي هو سيدنا ايه عيسى، الروح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. خلاص اتفضل يا حاج. خلاص، طب ازاي ثلاثه وازاي اله واحد؟ منهم طائفه قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ومنهم طائفه قالت ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ومنهم من قال انه هو ابن الله سبحانه وتعالى. خلاص، هما بيعبدوا ربنا ولا لا؟ بيعبدوه، لكن بيعبدوا مع ايه؟ غيره. منهم من ينسب الى الله الولد، ومنهم من ينسب ان الله سبحانه وتعالى يعني عيسى عليه السلام ابن الله، ومنهم من يقول ان ثالث ثلاثه يعني في ثلاث الهه. خلاص، ومنهم من يقول انه ايه ابن الله او الثالث ثلاثه، ومنهم من يقول انه هو الله. خلاص، طب واليهود قالوا عزير ابن الله، يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. والمشركين مشرك العرب كانوا يعبدون الله صح، ولكن كانوا يعبدون معه غيره. الاصنام دي على انها صور واجساد تجسم الملائكه في الارض. عشان كده لما جه واحد من الصحابه قبل ما يسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ بتعبد كم إله؟ قال له أعبد سبعة. هم مشكلتهم مش إن يعبد ربنا، مشكلتهم إن أنت تقول له أعبد ربنا بس، هو عايز يعبد ويقسم ويوزع. خلاص، عندهم في آلهة الإله الأعظم والمسيطر والمهيمن عليهم هو ربنا، لكن ليه شركاء في إيه؟ إن هم وسطاء وشفعاء بيننا وبين ربنا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كم إلها تعبد؟ بتعبد كم إله؟ قال سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال لو إذا ضللت الطريق، لو أنت ماشي وضليت مش عارف من تدعو تسأل مين؟ قال الذي في السماء. إذا جاع عيالك من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال إذا نزلت بك حاجة أو فاقة من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال وما بال أولئك الذين في الأرض؟ اللي في الأرض بيعملوا إيه؟ قال يبلغوني ذاك الذي في السماء، واسطة شفيع، كما قال رب العالمين سبحانه عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء. بيسموا الأصنام والأوثان اللي اتخذوها صور وأجسام الملائكة دي بيسموهم إيه؟ أولياء. ما قالوش إن هم أنداد وشركاء لله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، إيه الحج؟ الحجة، ما هي الحجة وما هي الـ يعني التبرير؟ ما هو التبرير الذي برروا به شركهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في الآية الثانية قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاء واسطة قربة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. خلاص، تكلمنا عن هذا الكلام. فالكلام في العقيدة عند أهل السنة والجماعة يدور حول الكلام على أركان الإيمان الست. يبقى لما يجي نقول منهم أهل السنة والجماعة ما نقولش طائفة معينة، ما نقولش شخص بعينه. أهل السنة والجماعة هذا مسمى، المسمى هذا له شروط، من كانت فيه هذه الشروط كان من أهل ذاك المسمى. يعني أنا بقول أنا صاحب الدار دي، إيه الدليل على الكلام ده؟ عندك برهان وأدلة؟ أنا صاحب البيت دوت، فين عقد البيت؟ مش ده الدليل؟ عقد البيت معايا أنا صاحب البيت وأملكه، وأنا صادق معيش عقد البيت وبقول أنا صاحب البيت، كلم بقى للصبح مش حد هيصدقك صح؟ صح ولا لا؟ أنا ماشي في الشارع خلاص، ركب عربية، واحد جه وقفني قال لي العربية دي بتاعتي، رحنا المحكمة، فين يا عم رخصة العربية وفين الورق بتاع العربية اللي يثبت انه بتاعك؟ معيش. فين انت ورقك؟ ورق اهو. يبقى الكلام مش بالدعاوى، مش كل واحد يدعي شيء ينسب اليه، مش كل واحد يقول نحن اهل السنة الجماعة يبقى من اهل السنة الجماعة، مش كل واحد يقول نحن اهل الحق يكون هو من اهل الحق. في علامات وفي امارات. اول علامة بنقول اهل السنة والايه والجماعة. لو وجدت انسان يقول انا من اهل السنة وهو يخالف أصول السنة، أصول السنة اللي هي أصول الدين، يعني يخالف في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الخيري والشر، يخالف ويأتي بأشياء لم تأتي بها السنة، يبقى استحال يكون من أهل السنة. لو واحد بنتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، أنكر إن في حاجة اسمها عذاب قبر ونعيم، أو أنكر إن في حاجة اسمها بعث، أو في حساب يوم القيامة، أو واحد بنتكلم عن الإيمان بالملائكة أنكر إن في حاجة اسمها ملائكة، أنكر أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسل من قبلنا وأنزل عليهم كتب، أنكر علم الله سبحانه وتعالى، ها؟ يعني كالشيعة الروافض الذين يقولون أن الله ينسب إليه ما يسمى بالبداءة. الشيعة الروافض يقولون أن الله عنده شيء اسمه البداءة. إيه البداءة دي؟ أن الله يبدو له الشيء بعد أن كان خافيا عليه. يعني أنت لما أنا مثلا بأجل إيه داخل باب الدار ممكن اتفاجئ، ليه؟ لان انا الاصل فيها الجهل، مش عارف، فلما يجي داخل بالنسبه لي دي حاجه جديده. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يتجدد له علم؟ لا، هم يقولون ان الله يعلم اشياء بعد ان كان لا يعلمها، وعلى العكس. يعني يقول ربنا في اشياء لا يعلمها الا بعد ان تقع. ويقولون ان ائمتهم الاثنى عشر يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون، يعني رفعوا أئمتهم في منزل أعلى في منزلة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فهل يقال عن رجل يخالف في أصل من هذه الأصول الستة ويأتي بأشياء ليس عليها دليل من كتاب السنة إن هو من أهل السنة والجماعة؟ لا طبعا. واحد الإيمان بالله، نقول الإيمان بالله نتكلم عن الإيمان بالربوبية الله وألوهية الله أسماء الله وصفاته، صح؟ طيب، واحد دلوقتي جه نفى أسماء الله الحسنى أو نفى صفات الله، قال لا أنا مش أسمي ربنا الأسماء دي ولا أصف ربنا الصفات دي، أنا مش معترف بالكلام ده، هل يكون من أهل السنة والجماعة؟ لا، مش خرج من الإسلام ومش خرج الإسلام، في تفصيل نتكلم. هل هو من أهل السنة والجماعة؟ طبعا لا. أهل السنة فين السنة بقى لهم متبعها؟ واحد ربنا بيقول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، يعني ليه يداه؟ تبارك الذي بيده الملك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولولا ما قال بل يداه ربنا قال له لي يد، وانت تيجي تقول لي لا ربنا ملوش يد، وانت شفته؟ احنا ما نتكلمش عنه من دماغنا، احنا نتكلم عنه بالأشياء اللي ذكره عن نفسه. هو عرفنا بنفسه وأخبرنا عن أشياء أن نفسه الكريمة لها يدان، أن رب العالمين سبحانه وتعالى له سمع، إنني معكما أسمع وأرى، له عينان سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، له سبحانه وتعالى ساق يوم يكشف عن ساق، له سبحانه وتعالى رجل ما زال يبقى في النار يوضع في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العالمين فيها قدما فيزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط، يعني حسبي قد امتلأت. آيات وأحاديث تثبت لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء. واحد يقول لا ربنا ليش إيد ولا ليس له يد وليس له عين وليس له رجل ولا يتكلم، ورب العالمين سبحانه لا يتكلم بصوت ولا حرف. ما الكلام ربنا يقول لك كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ يعني ربنا يتكلم في نفسي بدون صوت ولا حرف. إزاي لك ربنا سبحانه وتعالى تتكلم بدون صوت ولا حرف؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف سمع موسى كلام الله الذي تكلم الله به في نفسه؟ يعني موسى عنده القدرة أن يسمع ما تكلم الله به في نفسه بدون أن يكون بصوت ولا حرف؟ ها؟ ناصر يقول إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. البعيد والقريب يسمعوا صوت بنفس الايه المقدار والمستوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله له 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام وميم. ربنا سبحانه وتعالى سمى كلام الله حروف وأخبر أن كلام الله بصوت، صح؟ فيأتي إنسان يقول لك ربنا كلامه بدون صوت وبدون حرف، ثم يقول أنا من أهل السنة، نصدقه؟ نصدقه ونوقن بأن كلامه ده صواب ولا خطأ؟ خطأ. يبقى أي حد يخالف الأصول دي، أصول الإيمان الستة دي، لا يكون أبدا من أهل السنة والجماعة. طيب احنا كده عرفنا أهل السنة والجماعة. إذا كان إنسان عنده الوصول دي صواب، يعني أخذ بوصول أركان الإيمان الستة دي ماشي فيها على المعتقد الصحيح، خلاص، ثم أنشأ جماعة أو حزب أو فرقة أو طائف وانفصل بها عن المسلمين، هنا هل هذا الشخص يقال عنه أنه مجتمع ولا متفرق؟ متفرق. ليه؟ لو كنت أنت مجتمع فعلا ليه انفصلت عن المسلمين؟ لماذا أسست جماعة أو حزب أو فرقة أو طريقة انشغلت بها عن المسلمين؟ يقول لك ما يا عم الشيخ من باب التنظيم، احنا بس بننظم أمورنا، ما أنت بتخش الجامعة جامعة واحدة فيها كذا كلية. لا، التفرق الذي ذمه الله ونهى عنه هو التفرق فين؟ في الدين وليس في الدنيا. التفرق في الدين وليس ايه؟ في الدنيا. والتفرق ده بين جماعات او احزاب او فرق تفرق بناء على تفرق في المعتقد، بناء على تفرق ايه؟ في المعتقد. لما واحد يقول ربنا اليد والتاني يقول ما ربنا ملوش يد والتاني يقول لك انا ما اعرفش ربنا اليد ولا لا، كل واحد متفرق على قول. لما واحد يقول إننا نرى الله في الآخرة، ما الدليل على ذلك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحد تاني يقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، خلاص. يبقى ده في تفرق في المعتقد ولا مش تفرق في المعتقد، في مخالفة ولا لا. فأهل السنة هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في باب العقيدة، خاصة في هذه الأركان الستة، أركان الإيمان الستة، خلاص، دول أهل السنة. والجماعة هم الذين تمسكوا بهذه واجتمعوا عليها. لو تمسك بالأصول دي وتفرق عليها، يعني تفرق عليها يعني انفصل عن المسلمين بشيء، بجماعة، بحزب، بفرقة، بطريقة، خلاص، أو اجتمع مع المسلمين ولكن خالف في هذه الأركان الستة، لا يكون من أهل السنة والجماعة، خلاص. طيب، يبقى احنا عرفنا ان الكلام اللي هندرسه في العقيده كلام عن الاصول والاركان السته دي، خلاص. طيب، الاركان والاصول السته دي بس؟ انت ممكن تفتح كتاب من كتب العقيده، سلام، ممكن تفتح كتاب من كتب العقيده تلاقي فيه كلام في حاجات غير الاركان السته دي. اهل السنه والجماعه عندما يؤصلون ويؤسسون ويكتبون في العقيده، إما يتكلموا عن هذه الأركان الستة أو يتكلموا عن شيء أهل البدعة ابتدعوه، يعني أهل البدع المخالفين أهل السنة والجماعة اخترعوا شيء أو ابتكروا شيء أو ابتدعوا شيء أتوا به مخالف السنة، خلاص. فيأتي أهل السنة يضعون خلاف هذا الشيء في كتب العقيدة، فتلاقي مثلا كتاب أصول السنة لمحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان في حاجة اسمها في تقولي؟ الله المستعان. ماشاء الله المستعان. طيب، بيأتي الإمام محمد يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحابنا السلف والاقتداء بهم، ترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ويأتي يذكر أشياء ثم يقول والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ليس بمخلوق. الكلام ده القرآن كلام الله ليس بمخلوق، الكلام ده داخل في الإيمان بالكتب. طب لماذا أفرده العلماء وجعلوه وحده؟ لأن قامت طوائف من أهل البدع تنكر أن القرآن هذا كلام الله، وتقول أن ليس بكلام الله، وقامت طوائف قالت أنه كلام الله ولكن مخلوق. فجاء أهل السنة، لما تطلع طائفة تبتكر شيء وتخترع شيء في الدين وتحدث قول ليس من السنة، يجي أهل السنة يطلعوا القول الصواب ويرد به على القول الباطل، ثم يضع هذا القول في كتب المعتقد. يعني مثلا تستغرب أن العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي، إمام الطحاوي ده من أئمة أهل السنة، كتب في العقيدة، كتب مسألة إيه؟ المسح على الخفين. المسح على الخفين ده كلام في الفقه. طب ليه دخلوا في العقيدة؟ لأن قامت الشيعة وأنكروا المسح على الإيه؟ الشيعة قاموا وأنكروا المسح على الخفين، قالوا المسح على الخفين مش مسمى، المسح على الإيه؟ على الرجل، لا يمسحون على الخفين. فلما الشيعة ابتدعوا واختاروا على القول الباطل، أهل السنة بقى يدخلون في كتب المعتقد القول الذي يناقض قوله الباطل ولكن من الصواب، هو أصلا مش في العقيدة، لكن عشان خاطر صار هذا الشيء مميزا لأهل البدعة، لابد أن نضع في مقابله ما يميز أهل السنة. لما في بعض الناس قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، يعني حل في مخلوقاته، عقيدة اسمها عقيدة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلولية، يعني ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل شخص وفي كل مخلوق وفي كل مكان، هم دول اللي بيقولوا ربنا في كل مكان وربنا في كل الوجود. ايه مفهومهم وايه مقصودهم من الكلام؟ يقولك ان ربنا موجود حتى في الكلب والخنزير، موجود حتى في الخرابة وحتى في المزبلة وحتى في الحمود دي. فضل سبحانه وتعالى منزه عما يقولون، هم بيقولوا ربنا حل واتحد الخالق مع المخلوق وصاروا شيء واحد، خلاص بناء على كده قالوا ان مفيش خالق ومخلوق، خالق والمخلوق شيء واحد. هم اهل السنة قالوا ان الله سبحانه وتعالى في السماء بائن عن خلقه، يعني ايه بائن؟ يعني منفصل. فجم ردوا على القول الباطل ده بقول تاني، هو اصلا مش من اركان الايمان الستة، بس ده شعار لأهل البدع، ردوا من السنة على هذا الشعار بكلام تاني من السنة. فهتلاقي كلام كتير، مثلا الكلام عن ايه؟ عن الصحابة، حب الصحابة والترضي عليهم وعدم جواز سبهم، رد على مين؟ على الشيعة الروافض. القدرية اللي طلعوا قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فجاء أهل السنة وأثبتوا العلم الأزلي. الجبرية، الناس اللي يقولك احنا ايه؟ ليست لنا مشيئة، احنا مجبورين على كل حاجة، مجبورين، تمام؟ جم أهل السنة ردوا بينوا ان العبد ليه مشيئة وربنا ليه مشيئة، مشيئة العبد يصنع بها ويفعل بها الأشياء ثم يحاسبه رب العالمين عليها، ولكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي آية تانية في سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالعبد ليه مشيئة، مشيئة اختيار، وهديناه النجدين، وضح لك الخير وضح لك الشر، بتختار الطريق ده خلاص امشي فيه وربنا يحاسبك عليه، بتختار الطريق ده بتمشي فيه وربنا يحاسبك ايه عليه، باختيارك. لو كان انت مالكش اختيار ومالكش قدرة ومشيئة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جبرك على فعل المعصية، وبعد كده لو حاسبك عليه ظلمك، وحاشا لله ان يظلم احدا. الكلام ده كله هناخده، بس يعني ايه بضرب مثال كده اهو، ان في بعض المسائل مش داخلة في الاركان الستة دي، بس العلماء بيذكروها في كتب العقيدة. ليه؟ لان المسائل دي ناس من اهل الاهواء والبدع تكلموا فيها واخترعوا وابتدعوا فيها اشياء مخالفة للسنة، فجاء اهل السنة وردوا عليهم وجعلوا العقيدة الصحيحة التي في مقابل اقوالهم المبتدعة في كتب الايه؟ العقيدة. والكلام في العقيدة عند اهل السنة والجماعة يدور حول الكلام على اركان الايمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نكتفي إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا القدر، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في تعريف العقيدة لغة وشرعا، ثم الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال إن شاء الله؟ تفضل.